طلبة من الهند معانا، فبيقولوا لو حضرتك ممكن تقول للدكتور ايه ان يخلي معظم الكلام باللغة العربية، لان في كلام كتير جدا مش فاهمين. قلت له حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله وتبع هديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قد كان بيننا اتفاق المحاضرة الماضية على أمر يتعلق بتخريج حديث كتاب التفسير باب لا يسألون الناس إلحافا، أليس كذلك؟ بلى. قالت كل بلى. ماذا فعلتم؟ قالكوا البلا فعلا وما فعلتوش حاجة. حد عمل حاجة في جمع طرق هذا الحديث؟ انا مش سامع حد. فين بس كتر خيري. عموما احسن من الشنبات اللي ما عملتش حاجة. الشنبة عملت حاجة ويضحكون ماشي فليضحكوا قليلا فليضحكوا قليلا. طيب عموما أبدأ بهذا السؤال وهو جاء في كتاب التفسير للإمام البخاري باب لا يسألون الناس إلحافا. لا لا معلش باب وحل الله البيع وحرم الربا. قال المس الجنون. قال الإمام البخاري المس الجنون ثم ساق حديثه عن شيخه عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسروق. يبقى بين الإمام البخاري وبين الصحابي اللي جاي اللي هي السيدة عائشة كم طبقة؟ ثلاثة. ودي بتعتبر اسمها من عوالي الإمام البخاري. العوالي يعني أعالي الأسانيد عنده إنه يكون بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أو بين أو بينه وبين الصحابي ثلاثة. لأنه لو خد الحديث ده عن يحيى بن سعيد يبقى هيبقى بينه وبين الصحابي خمسة. يبقى بيقول حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا في الربا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخمر ثم حرم التجارة في الخمر. نقطة أول السطر. ثم أعاد البخاري هذا الحديث ثم أعاد البخاري هذا الحديث في كل من كتاب البيوع باب أكل الربا وفي آخر كتاب البيوع باب بيع الميتة والأصنام وفي كتاب الصلاة باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. بين أو بيني الداعي لذلك لإيه يعني للإعادة والتكرار يعني بين أو بيني الداعي لذلك ثم الصلة ثم صلة الحديث بكل موضع ثم صلة الحديث بكل موضع كرره فيه خلاص مع بيان شيء من العظمة البخارية فيما ذكره من ألفاظ تفسيرية في كل سياق. يعني سنتكم كده بقت كوبيا إن شاء الله. ها؟ نعم. العظمة البخارية في كل فيما ذكره من ألفاظ تفسيرية في كل سياق. في كل سياق بيسوق الحديث في كتاب الصلاة باب المساجد، بيسوق الحديث في كتاب البيوع، بيسوق الحديث في كتاب آكل الربا. كل مكان الحديث له سلبي. خلاص كتبنا السؤال. هو انت حضرتك موظف هنا؟ لا طب ما تروح تتلاقي على الصوت على نفسك عشان صوتكم ما ضمنش اللي المفروض فيه موظف هو اللي يتكلم الكلام بالشد. نعم اقفل المايك. ماشي. المرة اللي فاتت كانت المروحة، النهاردة المكنة. نفتح الشباك ولا نقفله؟ السؤال كده واضح قبل أن ندخل في الجواب. عايزكم تقروا لي صفحة 194 في الكتاب الروضات ونعيم، في روضات ونعيم حديث القسمة العظمى. مين اللي هيقرأ؟ نعم. وإلا خليكم نايمين لما يخلص الكتاب من المكتب. نعم. والله نعم. فين الحاضر؟ ما فيش معيد هنا من الكلية السنة دي؟ ما فيش معيدين؟ مين المعيد اللي هنا؟ من الفطرة؟ أنا بقول علشان أبعته للناشر. طيب يوم الأربع إن شاء الله الساعة 9 عايز حد منكم يتصل بي ويفكر بس علشان لا حاضر. أو كم طالب ما خدش الكتاب ما وصلوش؟ انت بس وانت ما وصلتكش الكتاب؟ بس اثنين مش محتاجة يعني؟ نعم. وانت ما ولا انت اربع نسخ يعني؟ وانت خامسهم؟ خمسة يعني بس؟ ستة سبعة ثمانية؟ اخليهم 20. هو الراجل هكلمه واشوفه عنده ولا مش عنده عشان يسحب لكم او يصور لكم. مين؟ من الصعيد؟ لا الصعيد ده مش محتاج. انت منين من الصعيد؟ لا اللي بتضحك دي ما ولاد عم. ما هو الواد الصعيد بيقول قاعد 15 سنة يقول يا رب نفسي في ولد، يا رب ارزقني في ولد. يقول بعد 15 سنة ربنا بعت له ملك وقال له يا حمار قوم روح اتجوز. هو عايز ولد كده؟ مش ربنا على كل شيء قدير؟ انا نفسي في ولد. ها؟ طيب عايزكم تتعودوا بس ما تنتظروش ان مستوى الدراسة ده ان دور الاستاذ يبقى التلقين. ايوه دور الاستاذ، ولهذا بيسموه مرشد اكاديمي. دور الاستاذ يدل يساعد، لان المفروض يعني اللي بيصل للمستوى ده بيبقى أهل لأنه يقرأ ويستنبط ويفهم ويقارن ويسأل في نتائج المقارنة، مش يقول اللفظة دي معناها ايه واللفظة دي معناها ايه. واحنا عايزين نعودكم بس على كيفية القراءة والربط بين المعاني، علشان لأن مجرد الربط ده بيولد معاني جديدة. مجرد الربط يدي معاني على طول. الخواجة كان زمان كانوا ماسكين مجالس إدارات الصحف، كانوا خواجات من المستعمرين، يعني ولا من اليونان ولا من إيطاليا ولا. فالرئيس مجلس الإدارة في موظف عنده كاتب يعني مات له ولد، فعايز يروح يعزي، فبيسأل يعني نقول إيه في العزي؟ قال له قول له الباقي في حياتك. فراح فالراجل ودخل الصرادخ، فالراجل قبله ما فيش في دماغه حاجة، يدور أقول إيه أقول إيه أقول إيه. فالمهنة فرض نفسها، قال له البقية في العدد القادم، لأن دائما ما بيكتب مسلسل في الصحيفة يقول البقية في العدد القادم، والعدد القادم اللي بيأتي العيال يعني. فمزية القراءة وكثرة القراءة بيطبع الإنسان بطابع أهل الكتاب وأهل التأليف وأهل العلم. فهنقرأ شوية بس من 194 ل 193 ونربط بينها وبين 155 ونسيبكم بقى أنتوا إيه تكملوا. من اللي هيقرأ من 194؟ نعم، لا احنا عايزين كلام نواعم، نبدأ بالنواعم الأول. في حد هيك حد ممكن يقرأ من هنا يستفتح لنا كده؟ يطر على قلبنا قبل ما نروح للخناشير دول. مش هتسمعهم؟ انا هبلغك بس اذا عجبتني هقول لك الجو بتاعي قال ايه. يلا اتفضلي. اسمك ايه؟ لا اللي قدام، اللي قدام نورهان، انت الهان كله. يبقى دي نور وانت سواد وانت الهوان. اقري يا هوان. اسمك ايه؟ امل وحنان. يلا اقرأ يا امل من 194. احنا اتكلمنا في قوى الانسان، حقيقة الانسان في اجتماع نوعين من القوى، الادراك والنظر والعلم والمعرفة والكلام، دي ايه؟ دي القوة الاولى. القوة الثانية الارادة والحب والنية والعزيمة، دي مجموعة قوة ودي مجموعة قوة. سعادة الانسان ان يوفق في اجتماع القوتين. كيف يوفق الإنسان في اجتماع هاتين القوتين وهو بيعرض عليه كل جزء من لحظة، بتعرض وبيقف مواقف بايخة مش كده؟ مواقف ما بيعرفش يتخلص منها، يعرض للإنسان في كل لحظة من اللحظات مواقف مطلوب منه انه يختار وينسق. باختياره وتنسيقك بيعمل تفاعل. ربنا جعل المادة لنا دليل على عالم ما وراء المادة. انت جايب ذرتين اكسجين على ذرة نيتروجين، يحطهم مع بعض مش هيدنهم كده مع بعض، هيتفاعلوا يدوا ايه؟ اتنين يد كل الف. محدش منكم كان علمي؟ ومش عارفين المعادلة دي؟ ما خدتوش فيزياء؟ نعم. طب واللي انتوا خدتوه ده والله هتتسأل عنه يوم القيامة، عن علمه ماذا عمل به، ده علم. ولهذا من البلاء يا اولاد، يبقى معاك الكتاب وعمال تقطع فيه على اساس يوم الامتحان وهترميه، لا ده علم. هذا العلم هينبني عليه علوم تانية او قضايا تانية. فاحنا عايزين الدرجة. والله العظيم بكرة ما تقول لك ما يتنسأل انا مش اديتك كذا، عملت بيه ده كان عشان اخد الدرجة، هتلاقي في شلالات جاية من ورا تخليك سايب على نفسك، شلالات وإقلام. رد عدل، وعن لا تزول قدم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وعن علمه ماذا عمل به. وأنا قلت لكم أساس العلوم والمعارف عندنا إيه؟ أربعة أسماء لله. أيوة دي أساس العلوم والمعارف. شقاء الإنسانية أنها بتاخذ الثمرة الآن، تاخذ الثمرة وتنسى الجذر. الجذر العلوم دي من عند مين؟ فيجي يقول لك ده من مخ متكلف. طب من اللي خلق المخ المتكلف؟ كان ممكن المخ ده يبقى فيه جواه جزء جزم، كان يبقى مخ خروف، كان مخ معزة. من الذي أوجد هذا المخ؟ يبقى إذن العلم إما أن ينفع صاحبه أو ينتكس بصاحبه. وقلت لكم الحديث لا خبيث أخبث يد الخيبة لله يا زمري، أي الهلكم عن أبي أيوب السختياني، لا خبيث أخبث من قارئ فاجر. قلت ولا لا؟ هحلفكم حد من كنا متجوز؟ حد متزوج هنا؟ طب قولي لي علي الطلاق من جوز انت ما قلته. العلم ثروة يا مشايخ ويا شيخات، العلم كالمال ثروة، هذه الثروة قد توفق في الحفاظ عليها وقد تغريك الثروة بتدمير نفسك. الشيخ شوفوا عمته قد ايه وقعد بالوقار، والله لو جاله خبر دلوقتي ان له عم مرات ابوه ولا جوز امه مات ووصله بنص مليون دولار، اقسم بالله ما هيسيب العمة ثانية على دماغه. اول حاجة يفكر النص مليون دولار هيجي، واول سؤال واول حاجة ما تسأليه هتعمل لهم ايه؟ يقولك اتجوز. طب ما انت بتجوز، اغير بقى، كفاية بقى القرف اللي احنا فيه. فالعلم كالمال ثروة، هذه الثروة إن لم يوفق الإنسان في توظيفها الثروة تدمره. العلم تدمير المال إنه لا يحسن لا يحسن أوجه التصرف فيه. تدمير العلم بيسميه الإمام الذهبي دغل العلم، الغرور، الكبر، التعالي على الناس، عدم ترك الضوابط إلى آخره. لهذا أول من تسعر به النار يوم القيامة مين؟ عالم لم ينفعه الله بعلم. ليه؟ لأن العلم ده صار وعملت به إيه؟ عملت به إيه؟ حللت به الحرام وحرمت به الحلال. والله يا أولاد وأنا كنت في الكويت واحد فاجر ضل مضل من الكلام هتعرفوه، بس مش هقول لكم اسمه إيه ولا أمه جايبالي لت إيه. فكان وحوان هناك كان صدر له تصريح كده بيقول ايه؟ الصورة لا تحرم. بيقول السادة الاحناف يقولون الصورة لا تحرم، وعليه فكل ما يذاع وينشر في التلفاز بعد كده اللاب والسكايبي والارفبي والارفتي، كل اللي انتوا شايفونه ده الصورة لا تحرم. انا رحت الدكتور معاذ الله يكرمه ويعافيه كان موجود ويرحمه ان كان سبق من علمائنا الشوام الاحناف يعني الاثبات، قلت له عندكم في المذهب الصورة لا تحرم خدوا بالكم. الراجل من العلماء الاثبات في المذهب الحنفي قال لي لا تحرم. يخرب بيتك يا شيخ بتاع ده، شوف عمل ايه المجرم ده، شال الترقيم شال الضوابط، الصورة لا تحرم. قلت له يعني الأحناف هم أكثر الناس أكثر الفقهاء والعلماء تحوطا في الأعراض، أكثر الناس إنما الشافعي احتاط له وقال لك كان في المذهب وهو في العراق له مذهب ومن واخد الوضوء إما خرج من السبيلين وإنما إما جه هنا مصر لقى العيال صايعة وبتقف على النواصي وده يضرب نقطة تقول له ايدك والثانية كفك، قال لا لمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حق لأخذ للوضوء. ولهذا ده تحفظوها كده الشوافع يقول على المذهب الجديد يعني القديم ما كانش ده، انما ما جه لقى الصياعه هنا يعني على قفا من يشيل ها والبنت تعمل للواد كده الواد يعمل لها كده هق، قال لا لمس الرجل المراه الاجنبيه من غير حائل على الجديد ده في المتون بتاعتنا في الشافعي. الامام ابو حنيفه غير كده قال اشتد وقال اذا نظر الرجل الى ما لا يحل له من امراه واشتهاها كان كمن تزوجها فحرمت عليه هي واصولها وفروعها، بيحتط للاعراض. يعني اما عند ابو حنيفه يعني بس تفتح التلفزيون ولقيت الواد واخد البت وزنقها ونازل فيها مش عارف ايه واتبسط يقول لك حرمت عليك. اذا الرجل نظر بقت زي امك واولادها يحرموا عليك ده بيحتط للاعراض. قال لك لو راجل لو انت راجل يعني وشفت واحد ماسك ايد بنت وانت اتبسطت ورحت وعملت كده وشفت بعدين قول لك خلاص حرمت عليك لان نظرت الى عورات صحيحه. طب انا نظرت الى صوره يعني وانا واقف في المرايه لقيت الواد بيبص البنت في المرايه ورا فهي في المرايه، قال لك ما دمت ما نظرتش الى الجرم نفسه الصوره ما تحرمش، تحرم لكن ها ده من دقته. شوفوا الفجر قال ايه، الله يلعنه مطرح ما هو قاعد ها ما دام اباح له ما دام افترى على الامام الامام ابن حجر. فقال لك شوفوا بيعمل ايه، عمل ايه، ما عملش حاجه، شال بس الشده والفتح الشده والكسر، الصوره لا تحرم لا تحرم شالها ولا الصوره لا تحرم. ولا انتوا معايا ده عنده علم لكن وظفه في ايه، وظفه للدنيا. البنت السيده الفاضله العفيفه الشريفه ام اما بيقولوا لها انت مش عارف كم واحد مش عارف ايه، اتصل بها الشيخ وقال لها لا ده انت بتمثلي معاني، انت مش رقاصه، لا ده انت بتجسدي معاني، ده انت حتى لو انت بترقصي ومتي لا ده انت شهيده. امال الفاجره تبقى ايه؟ يالا معايا. يبقى العلم ثروه تحافظ عليها ترفعك، تحافظ عليها بالعمل، ما تحافظش عليها تدمرك. واضح كده؟ مفهوم؟ لهذا السعاده ان ربنا يوفقك لتوظيف القوى في كل لحظه تمر بيه. ايه وجع الدماغ ده؟ اهو الله خلقنا كما قال ليبلوكم ها ايكم احسن عملا. نعم ماشي يا اخي. إيه في عندك نمره ولا حاجه بره؟ عندك نمره؟ مسافره ايه؟ طب ما انا جاي لك، انا جاي لكم بدري. ماشي مع السلام. ليبلوكم ايكم احسن عملا. وبعدين ايه وجع الدماغ ده؟ ما هو ربنا جل جلاله قال كده سبحانه وتعالى. ها؟ هذا الذي قاله جعل ابن القيم يقول لله في كل لحظه تمر بالعبد عبوديه خاصه بتلك اللحظه. لان في عندك مخ، في عندك اراده، في عندك عزيمه. الاراده والعزيمه والاختيار والقرار مش موجوده الا ليك انت. غيرنا مقبول على ما فطر عليه. الملك لا يعصى الله ابدا. الشيطان لا يطيع الله ابدا. الحيوان لا يفكر ابدا. الحيوان ياكل ويشرب ويربي لك لحم بس. طب انت بقى، انا بقى مطلوب مني اوظف القوه دي كلها وهي موجوده عندي. هعيش كده على طول؟ اه، لان دي فتره اختبارات. يبقى لله عبوديه خاصه ها في كل لحظه تمر بالعبد. العبوديه الخاصه دي اللي انت محتاج فيها تقول له اهدنا الصراط المستقيم، لان لو ما طلبتش ان هو يساعدني في اختيار من الاختيارات تلاقيني رحت في داهيه ووديت غيري في داهيه كمان. واضح كده؟ اه، اروح مش عارف ايه عشان اجيب مش عارف ايه من محل ايه، ركبت تاكسي ولا بتاع ده وحضرتك ليه كده زعلانة للنهاردة؟ خير بيبقى ضربها بالجزمة وهي خارجة راحت معيط خسارة في جتة أبو. لا يا حبيبي لا يا أختي يا ريتني بس والله لو كنت شفتك قبل ما اتجوز والله العظيم التانية روح ايه وزفت وليه العمل ايه ده. انا رحت رمت نفسها معاه ضيعت مستقبلها ومستقبل العيال ومستقبل اللي الى اخره. فلحظه بس لهذا في ولهذا اما قرب من الصراط المستقيم. عارفين الصراط يا مشايخ اللي بيقولوا عليها دلوقتي الاوتوستراد؟ الصراط اللي هو الاوتوستراد اللي قدامكم ده اللي فوق الصراط اوتوستراد. فخدوا كلمه صراط اي الطريق الموصل بين هدفين هو ده الصراط. العرب كانوا يقولوا ايه في الصراط بقى قبل ما ينزل الاسلام؟ ابتلع طريق من جهله. لو مشيتي لو انت ماشي هنا في البتاع ده وبتسالي فين صلاح سالم وانت حلوه قوي بنت والتاني بقى وادي صلاح سالم اركبي هوصلك ده في طريق صلاح سالم اهو ركبت ده كبك وضيعك. اللي ضيعك جهلك بالطريق. ابتلع طريق ها من جهله والزرد الزرد يعني بلع الزرد من الاستراط برضه والزرد طريقا من علمه. في زحمه هنا هنزل من هنا ومن تحت الكوبري ونفل كده واطلع كده وانزل. عارف عارف تروح منين وتيجي منين؟ ما هوش عارف يجي يخرج من هنا يلاقي عفريت هنا يخرج من هنا يلاقي شيطان هنا يخرج من هنا يلاقي قرد هنا يخرج من هنا. فابتلع طريق من جهله وازدرد طريقا من علمه. هذا الطريق في كل لحظة تمر بالعبد العبد قدامه الصراط. يا صراط يبتل يا صراط يبلعك يا أنت تبلع الصراط. يبقى في كل لحظة تمر بالعبد عبودية خاصة. ولهذا كانت هذه الصورة أم القرآن لهذا المعنى اللي فيها اللي قال فيها ربنا هذا لعبد هذا بيني وبين عبدي. ده بقى النصين نص العبدي اللي هو الطلب ونصفه لي اللي هو الاعتراف بانه صراطك اهدنا الصراط المستقيم صراط. واضح كده مفهوم؟ يبقى الهدايه اللي هي مش التثبيت. هتروح لكل المفسرين كل يوم 17 مره على الاقل ده لما كانش عندك دين فبتصلي الفريضة بس على الأقل 10 مرة بتقول اهدنا الصراط المستقيم. ما كفاية أول النهار مرة. ده الكلام ده لو إن الصراط واحد. إنما الصراط المستقيم هو في كل قضية وفكرة تعرض لك أو تختبرين فيها. البنت جاي لها عريس اهدنا الصراط المستقيم. الولد هتخصص علم ولا ادبي اهدنا الصراط المستقيم. اسافر اروح الرحله ولا ما اروحش اهدنا الصراط المستقيم. الولد اخويا بيشرب سجاير اخصمه ولا ما اهدنا الصراط المستقيم. البنت رايحه الكوافير اهدنا الصراط المستقيم. يبقى اذا الانسان لله عليه عبوديه في كل لحظه تمر به. اذا الانسان مخلوق وفيه مجموعه قوتان سعادته في تفاعل هذه القوى مع بعضها البعض. اتفضل اقري بقى اسمك امل ولا اقري يا امل. نعم كلام ابن القيم رضي الله عنه. نعم ارفع صوتك. قال الامام وجملة ايه؟ عدم عالم الملكوت. الإنسان له رؤية له رؤية رؤية رؤية بصيرة ورؤية بصر. رؤية البصر ترى عالم الملك اللي هو العالم المشاهد ده اسمه عالم الملك. عالم الملكوت اللي هو رؤية البصيرة. الملكوت الأمور الخفية بعد من ملك الله لا تدري لا يدرك الانسان بحواسه الظاهره وهي اوسع بكثير من عالم الملك. الرضا الشوق الاراده العفه الى اخره هذه لا حدود لها. وهي مما خلقه الله. هذه هذا هو الملكوت. وشوفوا لي بقى تحت في ايدك الشمال الصفحة في اخر الثلاث اصفار في ايدك الشمال في عالم الملكوت. لا كده ما بتقرش علم، انت بتقرا جورنال، بتقرا كتير مجلة المصور ولا مجلة اخر ساعة؟ قولي هجيبها من ايه؟ اه اقرا واحدة واحدة عشان تفهم اللي قدامك. اسمه بيسموه عالم الحضرة، اللي بياخدها الصوفية بده يعمل لك حضرة. الحضرة يعني كمال حضورك مع الله، ان انت تنظر الى عالم الملك مع نظرك الى عالم الملكوت. الحضرة الربانية. حد بقى يقرا هنا من ماشي، حد بقى يقرا ويعلي صوته بقى بس يكون واكل كويس قبل ما يجي. ها ايوه، من الامام ده المراد به مين؟ ابو حامد الغزالي. ولهذا انبه على اهميه ان كتاب الاحياء يكون عندكم. في ناس مخها لاسع كده يقول لك ده متصور، الثاني متسلف. في عندهم علم ولا ما عندهمش علم؟ انا مطلوب مني استفيد من الحكمة حتى لو كانت عند غير المسلم، الحكمة ضالة المؤمن. نعم. ماشي. شوفي بقى المعاني دي، يعني لما تبقى مستحضرها بقى، هل من الممكن ان يستخدم الانسان عن معونة الله في طلب الهداية مع الملك ده كله والملكوت؟ لا طبعا. نعم. لو حد مش فاهم حاجة يرفع ايد. نعم. ماشي. اللي بيتجلى من الامور دي، هذه الامور من الساعة بمكان، اذا دققت فيها ليست لها حدود ظاهرة. فبيقول هي الجنة بعينها. لا، هي جنة الدنيا، لأن الجنة بعينها زي ما قال لنا الرسول عليه السلام، دي بقى من الشطحات اللي تتعالج. الجنة بعينها كما قال صلى الله عليه وسلم، فيها ما لا عين رأت. إنما هنا دي جنة الدنيا. أحسن من عبر عنها الإمام ابن تيمية رحمه الله، فبيقول إيه؟ إن لله في أرضه جنة، من لم يدخلها في الدنيا لن يدخل جنة الآخرة. فجنة الدنيا مش البرسيم اللي بتتعلفوه الصبح مع الفول المدمس والتبن وحتة اللحمة ليلة الموسم والحلاوة، مش دي جنة الدنيا، دي جنة الناحية الحيوانية في الإنسان. جنة الدنيا اللي هي المعاني الثانية، الرضا، الطمأنينة، الحب في الله، البغض في الله، العطاء لله، المنع لله، ديا بيجدها زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، من تركها الشهوة، يعني النظرة، من تركها ابتغاء وجه الله أورثه الله إيمانا وجد حلاوته في قلبه. الإيمان، الحلاوة هذه هي ديا جنة الدنيا، مع الطمأنينة، مع الرضا، مع اليقين. لهذا كان الإيمان، ولازم تحفظوه، موجودة عندكم في الصفحات اللي جاية بعد 195 أو في اللي قبلها 155. الإيمان سعة وانشراح وطمأنينة ويقين ورضا، كل معاني السعادة في الإيمان. الكفر ضيق وتحجر وتعاسة وسخط، كل معاني الغضب في الكفر، لأن هي أصلا مأخوذة من كفرة، والكفر اللي هو الغطى. فأنت لما تيجي ماشية وأنا مغطي عينيك وأقول لك بصي هتشوفي إيه، كذلك القلب اللي عليه حجاب زي ما قال ربنا أنها لا تعمى الأبصار، لن يرى شيئا من هذه المعاني. لهذا مظبوط، أيوه ماشي. لهذا هتلاقي حديث عندك ان سيدنا عمر يقول رأيت ربي بقلبي، كلما نظف وعاء القلب كلما اتسع للمعارف والمعاني والعلوم، بهذا يقرب الإنسان من ربه وعليه. فكل لكل إنسان مسافة من الله على وفق ما وفق له من طاعة الله. فنضرب ولله المثل الأعلى، الشمس بتبقى كده في الصيف، انت مكانك منها غير مكانك منها في الشتاء، مكانك منها تبقى الشمس قريبة منك. كذلك الإيمان واليقين، كلما زاد الإنسان في يقينه وإيمانه كلما قرب من ربه، كلما بعد في يقينه وإيمانه، كلما كثرت المعاصي عنده، كلما حصل الحجاب بينه وبين ربه، فلا يرى إلا ما يدله عليه إحساسه الظاهري فقط. وهذا معنى سيدنا عمر قلناه لكم رأى ربه بقلبه، يعني إيه؟ يعني تجلت المعارف والمعاني والعلوم لقلب سيدنا عمر حتى رأى نور ربه في صدره، وليس رؤيا عين. المراد بها رؤيا إيه؟ بصيرة. ولهذا كل إنسان له رؤية خاصة به لله. ولهذا شوفوا في سورة إن شاء الله بعد ما فيش شوية كده، ما هب تتقطم رقبيكم كلكم كده وهب تلاقوكم نفسكم هناك. شوف ربنا بيقول ايه، وعرضوا على ربك، الخلائق دي كلها وتقف صف واحد، خد مثل صغير الشمس، الدنيا كلها في وقت طلوع الشمس ممكن واقفين قدامها صف واحد ولا لا، وكلهم يقدروا يكلموها ولا لا، وياخدوا منها ولا لا. طب لو واحد بقى متكلفت ومالوش دعوه بالشمس مش هتديله، وهي موجوده ولله المثل الاعلى. فربنا جعل لنا عالم الحواس دليلا على عالم الايه المعاني، وعالم المعاني اللي هو عالم الملكوت اوسع بكثير من عالم الملك. الاثنين قلب الانسان محل للاثنين، بالاثنين تكون هناك جنه الدنيا. من لم يدخل جنة الدنيا، لأن جنة الدنيا دي هي الايه، هي لا تأخذ منها التذكرة لجنة الآخرة. ولهذا شوف آية سيدنا محمد قال سورة محمد ويدخلهم الجنة، طبعا يعني رايح وعارف عنوانه هنا ليه، لأنه أصله ذاقها قبل، ذاقها قبله، ماشي كده. كمل، حد فاهم حاجة ليه كده النهارده؟ فاهمين ليه؟ ها برضه اقرا يا الشيخ. ماشي، يبقى ساعة اما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ان في الجنة شجرة يسير الراكب تحتها في ظلها 100 عام، ثم قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا ان شئتم وظل ممدود. طيب المساحة دي جاية منين؟ أولا من مساحة رؤيتك في الدنيا، كلما اتسعت الرؤية في الدنيا كلما تمثلت حقيقة لك في الآخرة. لهذا المعاني هنا وراء المحسوسات، ولا حد فاهم حاجة. يبقى دي على قدر ما عندك من المعاني، يبقى هتروح يوم القيامة تدور على الشجرة اللي مت سنة تمشي فيها، انت هتلاقيها عضورة. ده النبي قال لنا مت سنة، مش ليكي احمد ربنا ان انت دخلتي البتاع اللي هنا بس وخرجتي. اه يبقى اذا الظل الممدود اللي ما اتعام ده على وفق ما كان لك من رؤى ويقين في الدنيا. يبقى الرؤى بعين البصيرة في الدنيا هذه هي التي يتوسع بها الايمان ويتسع حتى يؤهل صاحبه لأن يعيش في نعيم عاجل قبل أجل. ولهذا في واحد اسمه ابن أبي حازم رضي الله عنه كان من كبار التابعين، فبيقول إننا في سعادة لو عرفها الملوك لحاربون عليها، الملوك واهل الدنيا لهم ايه؟ لهم الظاهر اقصى قصر سيارات كل يغير موديلات يغير مش عارف ايه، ده عالم المحسوس. الثاني عايش في عالم الاخرين يقولوا اللي بيعزلوه يعني يرون انه خيال، انهم يرونه بعيدا. نراه قرار فضل كما زي عشان نخش بقى للموضوع بتاع البخاري. نعم ولهذا إما قال الرسول عليه السلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، قلتها لكم قبل كده، يعني 99 اسم في الدنيا. إذن لله جل جلاله أسماء وجلالات لا لم يحط بها بعلمها شخص في الدنيا. نعم يا جدع كده وبكده اما بدار دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في قيام الليل الحديث الثاني اما الرسول صلى الله عليه وسلم بيرفع راسه يوم في الشفاعه العظمى فبيقول ايه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد تحت العرش، فالهم بمحامد لم اكن اعلمها من قبل. يبقى لله اسماء ومحامد فوق 99. 99 دي غايه ما يطيقه الكيان البشري في الدنيا، لهذا من احصاها، من احصاها علما واحصاها تخلقا واحصاها عملا، اقصى ما يحتمله كيان البشر في الدنيا 99. طب ما كملوش 100 ليه هناك بقى؟ ما فوق ذلك هناك. معايا؟ مفهوم؟ يبقى اذا الربط بين الدنيا والاخره ده في عالم البصيره وليس في عالم البصر، فان عالم البصر يشترك مع الانسان فيه غير الانسان. نعم انما ايه ماشي قد أفلح من زكاها. ثاني يعني بيزكاها يعني يجليها ينظفها، لأن الإناء المدنس تتدنس به المعاني، زي إناء الإناء هاتي إناء مطين وحط فيه لبن، اللبن هيبقى شكله إيه؟ واضح كده؟ يبقى زكاها أي طهرها، يعني طهرها ليه؟ أي لحصول المعاني والمعارف اللائقة بها. ولهذا برضو من الحاجات اللي تفرد بها الإمام ابن تيمية في تفسيره لقوله جل جلاله ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. هو المشرك مكلف بالفروع؟ حد يشوف لنا لا يكون في مغفل تلميذ يبقى قال في ناس يقول لا يؤتون الزكاة لانهم يعني ما هم زي المشرك. المراد بالزكاة اللي هي التوحيد. من اللي قال التوحيد؟ هو ده التوحيد فعلا. التوحيد يعني الا يرى في الكون فاعلا على الحقيقة الا الله رب العالمين. ويقول لا يؤتون الزكاة يعني يجعلون مع الله إلها آخر. وده اللي قال فيها، ما قالش ويل للكافرين، لأن أصل ممكن المسلم يبقى مشرك. ربنا قال إيه؟ وما يؤمن أكثرهم بالله. والحديث بقى الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا الحجر الأملس. يا اختي يا عيني يا عيني تعبنا يا اختي طول الليل، كنت بتخبزي ولا بتعجني يا اختي؟ فبيقول ايه الشرك، والحديث ده في المستدرك على صحيح الحاكم وسنده صحيح، الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا، الصفا عن الحجر الأملس في الليلة الظلماء. الشرك أخفى من في هذه الأمة، من الشرك أخفى في هذه الأمة من حجر من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء، وأدناه يعني أدنى أنواع الشرك أن تحب على جور أو تكره على عدل. الأستاذ ما بيجيش بس بدنا الأسئلة اللي جاينا آخر الامتحان ده، بدنا سؤالين ده سكرة يخرب بيتك وبيته، سكرة اللي بيدلس على دين ربنا ويخليك تاخد شهادة بغير وجه حق. ده يا ريت الأساتذة كلهم كده، ده أدنى أنواع الشرك أن يحب على جور وأن يكره على عدل. جات مصيبة في شكله، هو بيسيب لنا دقيقتين من المحاضرة ساعتين بيطلع فيها روحنا. الأستاذ ده بسم الله ما يبقى يكره على عدل ويحب على جور. فأدنى أنواع الشرك أن تحب على جور وأن تكره على عدل. بقية الحديث وهل الإيمان إلا الحب والبغض؟ يبقى الإيمان مش تكاليف، التكاليف دي في الإسلام. الإيمان إن الإنسان لا ينظر الإيمان لا أصل دي فيها طبر وير وما ما ما بيدوهاش لل خلي لك الطبر وير يا اختي، يا اختي ربنا يخلي لك الطبر وير بتاعك ده كيس اسود. لا ماشي شكرا. فأدنى أنواع الشرك أن يحب الإنسان على جور أو يكره على عدل. ثم قال صلى الله عليه وسلم وهل الإيمان إلا الحب والبغض؟ فإذا الشرك نعم، وهل الإيمان إلا الحب والبغض؟ ولهذا الحديث من أحب لله وأبغض لله وأعصى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وهل الإيمان إلا الحب والبغض؟ يعني المعيار عندي ربنا جل جلال. إيه هو ده الهندي؟ بتستأذني بعد إيه؟ بعد ما مشيت 60 أعرض فأعرض الله عنه. ها؟ فالإيمان حب وبغض، حب للخير وبغض للشر. واللي يجي يقول المرة دي اللي تقول الحجاب أنا بكره الحجاب لله في لله، خلاص هو ده الشرك. لأن الإيمان أن أحب لله وأبغض لله، واضح كده؟ وعليه يبقى إذن الاجتماع القوة ديا هي وجود القوة هذه هي دي حقيقة الإنسان. نعم اللي هي اللي بإيه؟ بالتزكية. يبقى التزكية يعني تنظيف الوجدان. التنظيف ده ولهذا يسرها لنا إن إما يجي يقول لي عرضت علي ذنوب، بيقول عرضت علي أجور أمتي فلم حتى إيه هي ستي حتى القذاه يخرجها الرجل من المسجد. كل يعني جدول الأجور والحسنات موجودة، عرضت علي وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أشد من رجل أوتي صورة ثم نسيها. كونك بتنسى الذكر ده، ما هو القرآن ده هو اللي بيجلي الوعاء وبيوسع الوعاء للمعاني لتتفاعل لتصل إلى الوعاء فيتفاعل بها الوجدان ويتفاعل بها البدن. معايا كده؟ قوة. لا مش العلم لوحده والعمل اللي القوة الثانية اللي هي الحب والإرادة، لازم القوتين يتفاعلوا مع بعض، وإلا يبقى العلم والمعرفة والكلام ثروة وقوة، لكنها ثروة وقوة مدمرة. ولهذا وجدنا الإمام ابن القيم له كتاب أو في كتاب اللي هو في زاد المعاد أظن، وله في الدلائل الحكمية باب اسمه أو بكتاب الحيل، بيبين لك الحيل إزاي العلماء الفسدة لما فسدوا يخرجوا الناس من الدين بالدين بالحيل. ها البنت دي بعد ما اتجوزت الشيخ ورضيت ما كانتش لاقيه الواد ابن الجيران طلع لها وبيصفقوا الواد ايه تروح للشيخ السافل ده وعايزة تتطلق تقول لها سهلة الشهود هاتيلي شهود يشهدوا ان الشهود دول وقعوا على عقد شهدهم على الزواج وكان ساعة كتب الكتاب والشيخ بيخطب والشيخ بيخطب الجمعة لان العقود فاسدة اثناء الخطبة عايزة تعملي اي حاجة روحي للمجرم ده ويجيبها لك ويقول لك فالعلم ثروة اما كانش معاه خشية ورؤية وعمل بتبقى ثروة مدمرة ولهذا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم كانت عرضت عليه قضية لسه كان يوم الخميس ومتفقين الاثنين وده سلفي وده خلفي واخته مش عارف ايه وكاتبين ومتفقين انا هجيب وجاب وده هيجيب الشاش خلاص ومتفقين على كده أم بيتصل بيا أخوها بقى من السعودية أي والله العظيم بتضحكي فيقول له هو في الإسلام شاشة يخرب بيوتكم في الإسلام وقفوا بالعهد فبيتصل بيا هو كان بيشتكي لي إنه هم قالوا له فيه ركبة ب 800 جنيه قالوا له عايزينه بس الركبة خارج الاتفاق قالوا معلش قول له حياة أمك هو في الإسلام ركبة هو في الإسلام ترابيزة سفرة وفي الإسلام كل واحد بيفصل ويقسم الإسلام على كيفه الأصل هو الحكم وأوفوا بالعهد اتفقت أنت هتجيب كذا وده يجيب كذا ده وفى عايزين نجي نفرش قال لهم هاتوا اللي عليكم أصل الشيخ واعظ قالوا له في الإسلام شاشة أمال في الإسلام مش عارف كان تقول إيه هذا الهوى شاشة وأنت ما تدراش يا ولا هو ده الإسلام يا بابا وكل واحد بياخد من الإسلام اللي على كيفه وبخاصة إما يبقى مجرم عنده علم والله الذي لا إله غيره أنا كنت في مكة المكرمة كنت سنة 87 معرفش كنت اتولدت ولا لسه لا طبعا هتقولي لي انت سنك دخل على 40 علي يعني كنت أنا في مكة المكرمة أستاذ مشارك اللي بيسموه أستاذ مساعد هنا وجاني واحد من الممولين الكبار وعايز احسب له الزكاة بشرع ربنا والله حسبتها له طلع عليه 6 مليون ريال زكاة دلوقتي ضرب في 5 6 مليون في 5 30 مليون تقريبا كان يوم الريال ب 80 قرش مصر يا نهار اسود انا بتصرف بطريقتي اتصرف بطريقتي طلع 6 مليون ريال زكاة 2.5% طلعوا 6 مليون يعني عنده مليارات طب كان بيعمل ايه في رمضان يجيب شوال بلح شوال رز شوال سكر شوال شاي ويقعد عند الحرم ويدي الفقراء يجوا يدي لهم وهو ياكل من ده كمان والله يا مشايخ السنة اللي بعدها اتسرقت هو كان ممول كبير وعنده خزنة عيلة كبيرة ما لو قلتها لكم بلغ الشرطة ان الخزنة بتاعته اتسرق وجم ورفعوا البصمات وطلع اللي سرقها ابنه 6 مليون ريال بتوع ربنا بتوع السنة اللي فاتت يسلط ربنا ابنه ياخدهم عشان يبوظ بهم الراجل اتنزل على المحضر لانه هيروح في داهية سمعته راحت فاما يروح لواحد بقى مفتي ضال مضل فيقول له ايه وده موجود الامام ابن القيم جايب الحيل دي كلها وذكرت اللي ماشي عليها كثير من الضالين المضلين اللي عاملين نفسهم مشايخ فيجي يقول له ايه انت تتصور انا طلع عليا زكاة السنة دي 2 مليون هو 2 مليون اطلع 2 مليون والله يعني اتشال يعني احصل لي حاجة يوم يقول له ايه الشيخ هو شرط الزكاة ايه حوالين الحول مش كده بس انا اقول الكلام ده للمعرفة اوعي تدل حد عليها دي امانة لان ممكن تديها لواحد ثاني يخش مسابقة ينجح ويتعاون ويبقى مفتي ويوديكوا في داهية كلكم تضحكي سهل انت عندك عليا زكاة 6 مليون ده انا هروح في داهية ده انا جيني جلطة طب انت عندك قد ايه؟ مالكش دعوه باللي عندي، اطلع 6 مليون شوف لي حل وخد اللي انت عايزه. الدنيا 100,000 خلوهم 10,000 بقول لك 100,000، خلوهم 20 بقول لك 100,000، خد والله ما ندافع اكثر من 30,000. روح ملك ده اعمل بيه عقد هبه او تنازل او بيع لمراتك، بس خد عليها ورقه ضد، بس قبل ما يحول الحول روح بيع لمراتك. بعت لمراتي عليا زكاة؟ في الظاهر بيقول قضاء ما عليه الزكاة. هاتوا المحاسبين بتوعكم تعالوا حاسبوني انا اتنازلت عن اتنازلت للمدام، بيقولوا مدام، انا اتنازلت بحبه، اديتهم لها هدية يا ابني بعت، لا اديتهم لها هدية، لا لا لا اديتهم لها هدية. الحول عد مرة يا بنت الكلب هتجيب ولا انا مضي ابوها على شيكات، تحبس لك ابوك يا بنت الكلب ومضي مش عارف مين. طب هتنزلي يوم لما تتنازل استقبل بها حولا جديدا، فاهم؟ ها خلاص، ما انا انا بستقبل المال ده جالي هدية تاني من مراتي، ده انا بدأت بحول جديد، اما يخلص صفرك هنلاقي مصاب تاني هيخلينا اتجوز مرة تانية والعب معها لعبة تانية. هو الحيل يا بنتي ويا ابني الحيل لا حدود لها، وبكله بالشرع، كله بالشرع، ولا انتم معايا؟ نعم اه ماشي كده يا اولاد. يبقى اذا علم ولا مش علم؟ بس ده اسمه قضاء، اما نروح قدام القضاء عليها زكاه؟ لا ما عليكش زكاه، بس ديانه انت نصاب مش على ربنا الكلام ده، واضح كده؟ يبقى اذا عدم وجود العمل يجعل العلم دمارا وخرابا. كفايه كده بقى، هتقروا لي بقى من 195 ل 215 تقريبا وتربطها لي ب 155، وياك اللي ما يربط منكم ربنا يرزقه باللي بيربطه ليله الدخل. نعم نعم، ارفع الصوت اذا ثبت، لان الامور بنحكم بالظاهر، انما لو ثبت انه بتثبت بالتكرار او بالشهاده ان هو عمل كده على قصد كذا، ده هنخش. انا بقول لك من باب الحيل، وده باب جميل جدا يا ريت تقراها لابن القيم. يجي يقول لك مثلا بعد ما اتجوزته وبعدين طلع بخيل وما جابلهاش اللي قال لها عليه، وكان مش عارف هيجيب لها ايه، يقوم يقول لها خلي شهود يشهدوا ان هو كان قاعد على تنفصه من ذهب، تنفصه يعني المخده يعني بيسموها البط دي، كانت من حرير، الرجل يحرم عليه ان هو يقعد على حرير لابس خاتم ذهب، يبطل العقود عندنا في الاسلام بذلك. دي كلها من ابواب الحيل. ها طيب نيجي بقى هنا للسؤال بتاعنا بتاع النهارده بتاع الامام البخاري، واهم المهم. احنا طبعا اول مكان يهمنا كان في كتاب التفسير، ها اللي هو قال فيها المكس الجنون، ولا انتم معايا؟ ايوه بيقول باب وأحل الله البيع وحرم الربا المس الجنون. أنا آخر السؤال قلت تكلم أو تكلمي عن معالم العظمة البخارية، من معالم العظمة البخارية بس هنا إما قال وأحل الله البيع وحرم الربا، ما فيش هنا المس، ده المس هناك، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الإمام البخاري قال المس الجنون، فين هنا المس هنا؟ هو الإمام البخاري قد من العظمة إنه بيجمع مجموعة أحاديث في الباب ثم يعمد إلى اللفظة المشكلة أو الملتبسة فقط، يبين المراد منها على وفق ما عنده من أحاديث ليست على شرطه، يعني في عنده أحاديث لكنها ليست صحيحة فيأتي بها ليفسر بها الحديث الصحيح. الحديث الصحيح عندنا إن لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة، ها؟ الآيات اللي من آخر سورة البقرة جابها في ثلاث أبواب، أربع أبواب بعدها، مجموعة الأربع أبواب دي يرى أنه ليس فيها ما يحتاج إلى شرح سوى بعض الألفاظ. هنا من ضمن الألفاظ المس، الإذهاب، يمحق الله الربا، فقول يمحق الله يعني يذهبه، ده الباب اللي بعد يشرح ألفاظ بس. أنت دلوقتي لما بنشرح دلوقتي عمالين نقول كلام كتير، أنا ممكن هو بيقول إيه يمحق أي يذهب، أنا ممكن وأنا بشرح أقول لك كده، ما قالش ليه يمحق، يمحق يبقى أمحقه أذهبه، والتاني ما قالش يمحق به الله الربا، يمحق الله الربا ما قالش إليه يمحق الله البركات بالربا. في فرق بين ذهب وأذهب، محق وأمحق. أنا بتكلم أهو بشرح ولا بشرحش؟ المعاني اللي هقولها دي البخاري ما قالهاش ليه؟ لأنها كانت واضحة أيامي، أيام البخاري واضح للناس، ذهب الله بنورهم غير ذهب نورهم. ذهب الله بنورهم يعني ما تطمعش إنه يرجع تاني، يعني إما تيجي الواد اللي عمل كذا الشيء الفنان ده فين؟ أقول لك الشرطة بعتت قبضت عليه، يبقى إذن ذهب مع الشرطة، واضح؟ مفهوم؟ الواد من العتو ذهب مع الشرطة هيروح وهيتحبس مش عارف إيه ويعرض على النيابة وياخد إخلة وعلى ذمة قضية، جدول معروف. إنما لو قلت لك ده مدير الأمن اللي جاء قبض عليه بنفسه، يعني معناه ما تنتظرش إن هو يرجع، ده العملية بتاعته مستوية قوي. لهذا كان ممكن ربنا يقول ذهب نورهم أو أذهب الله نورهم، قال لا ذهب الله بنورهم يعني اللي خد نورهم ربنا، تنتظر إنه يرجع تاني. المعاني دي كانت موجودة في الأعصر اللي قبلنا، أما بيطول العهد بالناس بيحتاج الناس لشرح ما كان معروفا ومألوفا، لشرح ما اللي كان معروف ومألوف لبعد الناس صار غريبا، يوم يجي المؤلفين يكتبوا كتب في غريب الحديث غريب القرآن، فالغريب يعني الذي صار مستغربا عند المتأخرين وكان مألوفا عند المتقدمين. الإمام البخاري رضي الله عنه حتى يعين الإنسان على أن يكون قريبا من رسول الله، فإنه هو وأصحابه الصحيح مثله، زي الإمام مسلم، زي ابن خزيمة بعد منه، زي أصحاب السنن، لا كانوا يتعمدون ألا يستكثروا من الكلام حتى لا يجعلوا من أنفسهم حاجزا بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أمام القارئ. يبقى المفروض ان الحديث يكون لصق بك، دوري انا كبخاري اجي للفظة المبهمة او اللي صارت غريبة اشرحها بس. طب والباقي فين؟ اشتغل انت بقى. انت هتفضل ترضع لامتى؟ المفروض امك فطماتك يا بنتي وانت سن سنتين في اللبن، انتوا لحد دلوقتي عايزين ترضعوا يا بنت، اتفطموا بقى واشتغلي. اه فالامام البخاري بيتعامل مع الناس على اتفطموا، فبيديله ملبسه، بيديله سندوتش، انما يجيب له يرضعه تاني لا. ادي العظمه البخاريه هنا، الاقتصاد في الشرح والاستغناء بغير الصحيح. دي عبارة كده احفظوها، اي واحد يقول لك بين العظمة البخارية، بين العظمة البخارية على طول. الاقتصاد في استخدام الالفاظ، الاقتصاد في استخدام الالفاظ، ثم الاختيار من غير الصحيح ليشرح به الصحيح، لأن غير الصحيح أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صاحب الصحيح. يعني الحديث الضعيف له نسبة إلى النبي. ضعيف يعني إيه؟ يعني ناجح بمقبول. يعني تقدر تقول النبي ما قالوش؟ لا. تقدر تقول النبي قاله؟ احتمال كبير ان هو قاله، بس ما اقدرش اكذب ان هو قاله. يبقى في شبهة اتصال بالنبي عليه الصلاة والسلام. انت اتصالك ايه بالنبي؟ يبقى الكلام وان كان غير صحيح فله نسبة اتصال بالرسول. ها؟ فنعتمد نشرحه بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو دون الصحيح، نشرحه به الصحيح قبل ان نذهب بأنفسنا لنتكلم في الحديث. نعم، صاحب الصحيح هو البخاري. أيهم أقرب إلى الرسول، البخاري ولا الحديث الضعيف؟ له نسبة على الأقل، بيقول الرسول احتمال أن الرسول قاله نسبة كذا. ولهذا شوفوا اللي بيقولوا عليه أحمد بن حنبل، اللي بيقولوا عليه المتشدد يا مشايخ، في فرق بين أن الحديث يثبت وأن الحديث أعمل به. واضح كده؟ هو اما بيقول المس الجنون ده تفسير الفراء، مش كده؟ طيب، وبعد كده روى ابن ابي حاتم عن ابن عباس قال اكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونة. ده حديث. ابن ابي حاتم له كتاب تفسير، وله كتاب في العلل، وله كتاب في الرجال في الجرح والتعديل. حديث ابن ابي حاتم ده، تفسير ابن ابي حاتم، هل استخدم الحديث الصحيح في التفسير؟ ها؟ هو عايز يفسر، فيريد ان يستكمل القضيه، فليس هناك مانع انني استعين بالضعيف لبيان المراد. الحديث يعمل به. ايوه ماشي. اما يجي الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اباح نكاح المتعة، ابن عباس كان يرى ان هذا الحديث ثابت ولا بينسخ. ليه؟ ابن عباس كان من صغار الصحابة، الرسول صلى الله عليه وسلم مات وابن عباس كان 18 سنة. حد فاهم حاجة؟ المشايخ الكبار يعني بين ابن عباس وبين سيدنا عمر 40 سنة مثلا. عمر وأبو بكر عندهم تاريخ القضايا. الرسول عليه السلام أباح نكاح المتعة في وقت، ثم حرمه في وقت، ثم أباحه في وقت، ثم كان آخر العهدين منه أن حرمه صلى الله عليه وسلم. ابن عباس لانه كان صغير السن رضي الله عنه وارضاه، كان جماعا يعني حريص انه هو يجمع كل ما فاته، لان في اكبر منه كانوا اقرب للرسول صلى الله عليه وسلم منه، فكان عندهم ما ليس عنده، فذهب يجمع رضي الله عنه. فكان مما جمع الأحاديث المنسوخة لكن لم يتهيأ له أن يجمع الناسخة. فمات وهو يرى حاجتين اثنين، الربا في الناسخة فقط، وأن نكاح المتعة لم ينسخ. سيدنا عمر جابه وقال له والله ما أعرف أن أنت اتكلمت بده تاني إلا هقيم عليك الحد، هجلد ظهرك. تيجي تقولي ابن عباس، ابن عباس ابيض المصيبة يا حبيب. ابن عباس كان جماع وبيستنبط على وفق ما جمع، الأكبر منه أدرى بتاريخ ما جمع منه. الحديث موجود أن رسول أباح المتعة، نكاح المتعة، بس في حديث ثاني يا حبيبي أباحوا ليه؟ كانوا لسه جديد عهد بإسلام وخرجوا يروحوا يقتلوا الروم، واللي راح يقتلوا الروم دي البنات العرب زي أكتركوا كده يعني يصدوا النفس، ها؟ متغمغمات صمر تمضغ اللبنة وبقاها مقفول، لا سنة تمضغ اللبنة سنانها تبقى باينة كده تعمل تلفت النظر، فيهم خلابة يعني دلاعة، ها؟ فما الثاني ده شاب وصغير أباح الله في أول الأمرين الرسول أباح لهم المتعة، وهو هناك رايح يجاهد الروم هيتجوزها شهر شهرين على ما يرجع، يرجع حتى لا يقع في لسه ما استواش الإيمان في القلب، ده في أول الأمر. وبعدين حرمه ثم أباحه ثم حرمه، دي ما ثبتتش عند ابن عباس ما وصلتوش. تيجي تقول لك حديث أن الرسول أباح المتعة، أيوة ده صحيح وثابت. طب خلاص ما نروح بقى تنضرب بالجزمة، ده خلاص في فرق بين ان الدليل يثبت زي ايه، لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، دليل ولا مش دليل؟ اقول لك لا مش دليل، دي مرحلة تحريم. ما تجيليش دلوقتي وتقول لي قلتها لكم ربنا قال ما تقربش الصلاة وانت سكران، هو انت اغير على دين ربنا منه؟ انا اروح اخد كاسين على ما يجي الرجل يصلي يضل للعصر اكون اتبسطت واجي اصلي، مش هاجي وانا سكران. اقول لك تضرب بالجزم، لان دي تاريخ تشريع وليس دليل تشريع. ففرق بين الحديث يثبت والحديث يعمل به، معايا كده واضح؟ فهنا ابن عباس قال ما قال جابوا سيدنا عمر، قال ابن عباس عنده 10 رضعات مشبعات يحرم، يا حبيب الحديث الثاني كان فيما انزل 10 رضعات مشبعات يحرم، فنسخنا الى 5. ما وصلوش الناس تبقى تسكت ما تفتيش، اروي ولا تفت، ما نفس مصيبة اسمه ده اللي اسمه الألبان، خلاص قول حادث ما تقولش نعمل بدا مرة ومدا مرة تبقى مصيبة تبقى كارثة. ففرق فرق، يثبت الحادث كدليل على تاريخ تشريع وليس دليل تشريع، ماشي كده مفهوم؟ فما نيجي بقى سيدنا أحمد بن حنبل، الحديث عند الجمهور الحق الفرائضة، ثم كنتش أزاريات ولا إيه؟ الحق الفرائضة بأهلها، كل واحد يأخذ الزوجة لها التمن، إن كان مش عارف إيه، إن كان تأخذ الربع، الأم تأخذ السدس، إن كانت تأخذ التلك، مش عارف إيه، الحق الفرائضة بأهلها. طب اللي فيض فلأولى رجل ذكر، كل الفقهاء أولى رجل ذكر من العصبة، الحق لو فاضل من اللي عمه موجود، ابن عمه موجود، جده من أبوه موجود، ادي الباقي الجد وادي الباقي لابن ابنه، الحق الفرائض باهله. طيب لم نجد عصبه وفيه مال، الامام الشافعي رضي الله عنه قال المال نوديه لبيت المال، ده سيدنا الامام الشافعي. شوف احمد بن حنبل بيقولوا عليه بقى انت حنبلي، شوف المتشدد ده من أليل ما يكون رضي الله عنه، قال لك طب اذا كان اللي على بيت المال غير أمين أو لم ينتظم بيت المال نعمل إيه؟ معروف إن وزير المالية حرام، أديله إرث، طب نعمل إيه؟ نجتهد؟ قال لا، عند حديث ضعيف ابن أخت القوم منهم، هو حديث وضعيف، يبقى الخال إيه؟ خلاص الرسول مش قال ابن أخت القوم منهم، يبقى نبدل للخال موجود الخال، وياما المرأة أخته قالت له مش هتورث، ابقى تعالى قابلني، بعدها يروح لها ورثتي يا أختي، والله كان ريح مني، أنا من بلد اسمها متغمر، كان ريح مني بيت كان ولد شماس في كنيسة، وكان ساكن رايح مننا وضرب وشتيمه هو وهي، وكل شويه تقول له ما عندناش طلاق وتعمله ما عندناش طلاق وتديله الكلمه في جنب يجيب الجزمه يطلع يجري وتطلع تجري يا ابني كذا وما عندناش طلاق. الواد اخر ما سمعنا جايين يقولوا له الواد راح اشهر اسلامه في الشارع العقاري وجبها بقى عندنا طلاق بقى عندنا طلاق. ها نعم ايه اللي شرع الطلاق ولا شرع النكاح معايا؟ ولا اسال ربنا قال وان يتفرقا. والله يا بنات انا كنت في سنه 62 كنت في اولى اعدادي او يعني الحاجات دي كنت اقرا وكذا، يوم ما الفاتيكان اباح الطلاق النسوان خرجنا في مظاهرات في ايطاليا مبتهجات، لان اصل كل واحده شايفه الكلب جوزها ماشي على حل شعره فهي ماشي على كذا عايزه تضحك مش عايزه. ما فيش في الكنيسه طلاق. الكنيسه الكاثوليكيه اخيرا سنه 62 كنت في اولى اعدادي اباحت الطلاق، خرجنا النساء مبتهجات في مظاهرات مبتهجات بهذا التشريع. نعم نعم الكاثوليك في طلاق. الارثوذكس انت هنا ارثوذكس انت ارثوذكس سبع طوابع، انما الثانيه هناك تبع البابا يوحنا بول ليس السادس. يا اختي انا على اتكلم وتسقف لغيري ضمني اولى به. معايا اغلبهم ارثوذكس اغلبهم ارثوذكس لان هم كلهم 5 مليون متوزعين بين ارثوذكس وكاثوليك وبروتستانت وادفنتست. نعم طيب بتوع المانيا خلاص. ففي فرق بين الحديث يثبت وما الحديث يثبت له درجات. هنا عند ابن ابي حاتم الحديث ثابت بس ما هوش على وفق شرط الامام البخاري، فيعمل ايه الامام البخاري؟ يفسره بالحديث دون الصحيح خير له من ان يفسر برايه. هذه هي العظمه البخاريه، فبيقتصد على اللفظ. الامر الثاني ها أنه يعمد إلى ما دون الصحيح يعتمد عليه لبيان الصحيح. فدون زي ما واحد أنا بتاجر في التفاح الأخضر، أنت جاي عايز طماطم، أنا ما ببيعش الطماطم بس ده أنا هطبخ والمرة عايزة هتعمل لي بتاع ده، أقول له أكتب الصلصة النهاردة ده كل سنة وأنت طيبة جبتها، أقوم أروح أجيب الطماطم من عند جاري علشان أوزع البيعة بتاعتي. فالامام البخاري ما بيستجرش الا في النفائس من الاحجار الكريمه. هل معنى هذا ان ما دون الذهب اللي عند البخاري لا نعتمده؟ لا يعتمد بس له وقته له مكان. هذا هو معلم العظمه البخاريه الاقتصاد في الالفاظ. الامر الثاني انه ان وجد للصحيح ما يفسره من دون الصحيح ساق ما دون الصحيح في الترجمة. أنه إذا وجد للصحيح ما يفسر به الصحيح من غير الصحيح ساق غير الصحيح مساق الشرح في الترجمة. ما هم قال لك المس الجنون قلنا لك الجنون دي قالها الفراء في تفسيره كلفظة عربية، والجنون ده قالها ابن أبي حاتم في تفسيره أن عن ابن عباس قال أكل الربا يبعث يوم القيامة مجنون. أكل الربا يبعث يوم القيامة مجنون حديث حسن مش صحيح، البخاري مش هيحطه في الصحيح إنما يشير إليه ليفسر به الصحيح. حد فاهم حاجة؟ كتاب ايه؟ في كله في كله في التفسير وفي الاحكام وفي كل حاجة. ها؟ نعم الإمام أحمد بقى أخذ بالحديث الضعيف لأنه لم يجد غيره، لم يجد في القضية، والقضية خطيرة لأن الملقد يذهب إلى غير مستحق. قال في حديث ضعيف عندنا بيقول لما الرسول عليه السلام بيقول هل بقي معكم من أحد اللي هم وفد اليمن، فقالوا له ليس معنا إلا ابن أختنا، فقال ابن أخت القوم منهم. كان بيقول غيره قال ده على سبيل المجاملة، والله ديا النبي اللي قالها ما عشان ما يجي ربنا يسألني يقول لي جبت المعنى منين، والله جايبه من كلام نبيك ابن أخت القوم منهم. ما هو اللي هو ما هو ده سبب ضياع اسمه ده مسيلمة، الواد تعرف مسيلمة ده الواد ابن الضيعة ده اللي هم واخدينه معاهم كانوا رايحين يقابلوا الرسول عليه السلام، فالرسول أولى ما لهم، فدخلوا بقى الوليمة وسايبين عيل بره، فالرسول عليه السلام أما الطعام مد وكذا قال لم يبقى معكم أحد، قالوا ابن أخت لنا في تركناه في المتاع، فقال ابن أخت القوم منهم وأمر بأن يؤتى به. الواد النبي الواد بقى أما جه بقى قال شوفهم أصله عارف أنني زي زيه، فقال وكان لازم يشوفني لان انا اصل شبيكه في النبوه، فكان لازم انا كنت صغير صحيح بس اصل كنت نبي يا بس ما انتش واخد بالك. طبعا النسوان هم اللي حركوه واستدل بذلك على اني شريك له في النبوه، لكن قريشا قوما لا يعدلون. لاحق صلى الله عليه وسلم قال اعلى انا شريكه مش قال ابن اخت القوم منهم، كان في حد بيقولها قبل كده، ده هو قالها علشان يعني بيلمز الي ان هو عارف انا الاثنين نساوي، انا نبي وهو نبي. وبعدين لما جت بقى السجاح وبعتت له واد كذاب، المره هناك اسمها السجاح بقى طمعت في النبوه، فبعتت له تعالى لي يا حبيبي تعالى لي تعالى، والثانيه تقول لها زوجه تعالى جنبي، بقت نبوه حلوه قوي. فالغرض هو بتقول له النبوه بتجيلك ازاي؟ قال لها بتقول له في ظلام ولا في نور؟ قال لها لا في ظلام. قالت له اشهد انك كذاب، لكن لأن يربينا رجل من ربيع ربينا رجل من قحطان، كذبوا ابن كلب إنما نبقى مع بعض. ما تقول لا بقول لك يا بيت تيجي نتجوز سوا وأكل بقومي وقومك العرب، ما العملية بقى سهلة، خلينا نعمل مؤسسة نبوات وكل ونخلف شوية أنبياء كده ونبيع نتاجر في الأنبياء، تيجي تجوزيني وأكل بقومي وقومك العرب، العملية بقى هاصط بقى. وده اللي خلق ده سبب إن سيدنا أبو بكر تشدد في موضوع الردة، وكان أشد من سيدنا عمر لأنه لقى العيال نفسها النسوان طمعهم في المقام مقام الخلافة، المرأة عايزة تبقى خليفة، شوف الخيبة ما سكتنا له دخل بحمار. فهنا العظمة البخارية أنه بيقتصد في التفسير، أول حاجة يعمل إليها بيان المفردات، ثالث حاجة أنه يستعينه على بيان الصحيح بغير الصحيح مما له نسبة اتصال بالرسول عليه السلام، يعني حتى وإن كان ضعيف زي ما معنا هنا كده. نعم زي ما معنا هنا يستعين بغير الصحيح على بيان الصحيح ويرمز إليه كما ها هنا. المثل الجنونديا قالها اثنين، الفراء ده بتاع لغة، وقالها مين؟ ابن أبو حاتم في تفسيره عن ابن عباس آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا. ده العظمة البخارية. وده آخر السؤال اللي قبل كده بقى لا مش الإمام أحمد ثم أخذها بعضه كثير من الناس بعده. يبقى المذهب عنده ما هو أصل المذهب ما هو الصنم، المذهب رؤية فكرية استقر أمر المذهب يقول لك وفي الآخر يقول لك والعمل على خلاف ذلك ويجوز الفتوى به خروجا من خلاف من أوجبه وخروجا من خلاف من كذا. دي رؤية فكرية ما هيش رؤية أصولية لا فكرية. نعم خلاص كده. طيب انا عندي بقى الامام البخاري رضي الله عنه اخرج الحديث ده فين؟ قلنا في كتاب التفسير، انا قلتها لكم كتاب التفسير، انا الحديث عن شيخه من عمر بن حفص بن غياث حفص بن غياث ده كان عمر شيخ، حفص ابوه بقى كان قاضي في قضية كبيرة جدا. ما عرفش كلفتكم يا اختي ايدك وجعتك يا اختي الف سلام. قلت لكم تروحوا الاعلام دي تكشفوا عنها في ها ها، قلت لكم ايه كتاب تهذيب الكمال لازم تروح الى حفص بن غياث ضروري. ليه؟ حق ابوه غياث عمر، ابوه اسمه حفص بن غياث. حفص بن غياث كان له زميل اسمه يحيى بن معاذ. يحيى بن معاذ رضي الله عنه عرض عليه القضاء فأبى، حفص بن غياث قبل القضاء لما أحمد ما ترك الرواية عنه. ليه؟ لأنه قبل القضاء. فقال حفص بن غياث والله ما قبلت القضاء إلا بعد أن أحلت لي الميتة، يعني أنا كنت أموت من الجوع ما حدش حس بي. معايا؟ معايا؟ طب أحمد بن حنبل وبكر على القضاء؟ لا، أصل اللي ابتلي بالقضاء هيشوش رأسه، هينظر في قضايا، هينظر في خصومات، هياخد ملفات، هيسمع شهود. ممكن تيجي واحدة شاهدة تكون حلوة كده ورقمة وبنمشي عين كده وحط المسكرة وتغمز له بعينها، ممكن تغير ويكون شاب كده في سن كده يفتن بها يغير. فاللي ابتلى بالقضاء كان الإمام أحمد ما يتويش عنه. كان كثير من الأئمة، كان سيدنا حرملة بن يحيى رضي الله عنه، شيخه اسمه عبد الله بن وهب. أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان أبين لكم عظمة علم الرجال عندنا. علم الرجال مش أنا أعرف إن ده قوي ده ضعيف. عبد الله بن وهب ده دخل مصر، جاب من الحجاز عن الإمام مالك، دخل مصر ب 120 ألف حديث. يا دي انت وهو موطأ مالك ما فيش فيه إلا 1000 حديث بس. عبد الله بن وهب دخل مصر ب 120 ألف حديث عن واخدهم عن مالك، حد فيهم حاجة؟ لا الحمد لله. ال 120 ألف حديث اقتسمهم اثنين، واحد اسمه حرملة بن يحيى التجيبي، واحد اسمه أحمد المصري. كل واحد خد جزء، يعني من اللي يشيل 120 ألف؟ عبد الله بن وهب كان شايل 120 ألف. الغرض الخليفة اللي هو جعفر المنصور إما مات قاضي مصر وبعد جمع العلماء مين اللي نوليه القضاء، قضاء مصر يعني يبقى شيخ القضاء في مصر، يعني زي كده رئيس محكمة الله، أقدر بيسموه أقدر قضاء. فأشاروا على جعفر إن اللي يلي خير من يلي المنصب ده مين؟ عبد الله بن وهب اللي هو تلميذ مين؟ مالك رضي الله عنه. فعبد الله بن وهب ده الخليفة وصدر القرار، عمل ايه؟ فجنن نفسه، عمل نفسه مجنون وراح لحرملة تلميذه قال له بقول لك حرملة كان ساري وعنده القصر وفي حاجة اسمها بيسموها ملحق بالقصر غرفة أو غرفتين للخدم، قال له اعمل معروف شوف لحاجة عندك. شيخه بقى بتاع خده فخبأه ووراه في الحديقة. له تلميذ اسمه رشدين، تلميذ مين؟ عبد الله بن وهب. وعبد الله بن وهب جنى نفسه استخبى عشان الخليفة عايز ياخده يبقى قاضي. حلاوتك يا جميل. فرشدين عارف هو فين، فتصور عليه الصور وهو بيتوضى في الحديقة، قال له أما كان أفضل لك وللأمة أن تخرج إلى الأمة فتقضي فيها بشرع الله وتعلمهم ثم تنعم بحريتك، انت دلوقتي حابس نفسك بغير داعي. فبص له عبد الله بن وهب قال له ما علمت انك جننت الا الان، اما علمت ان العلماء يحشرون مع الانبياء وان القضاء يحشرون مع الحكام؟ عايزني احشر مع الحاكم بعد ما كنت احشر مع الانبياء احشر مع الحاكم؟ ها ده مين ده بقى؟ ده احفظوه بقى لان ده اسمه شيخ المصريين، لانه ده اللي جاب لنا علم مالك هنا رضي الله عنه، دخل لنا مصر 120 ألف. اللي انتوا اي معاك كم حديث ايه خلينا نعفق من السنة السودة دي اللي شفنا فيها خلقتك. عبد الله بن وهب دخل مصر 120,000 حديث وامتنع وجنن نفسه عن ان يشغل بالقضاء عن الرواية. نعم هتلاقيهم بقى موزعين في المساند موزعين في الصحاح. بدأ العلماء بعده الإمام البخاري دخل مصر مرتين علشان يختار من دول. فال120,000 موجودين هتدور شوفي في البخاري هتلاقي الحديث مكرر لابن وهب لأن ابن وهب من أعلى شيوخ البخاري. البخاري خد عن شيخه اليماني عن ابن وهب. ابن وهب هذا نعم كويس. اسمك ايه؟ سنتك سرقة ان شاء الله. ما سيدنا سفيان الثوري واحد بيقول له الواحد بيقول له عايز تشتغل قال له اشتغل محدث. قال له هتفتقر وبشرك بالفقر العاجل. محدث يعني عايز بقى محدث هيشتري كتب هيجوع هيرحل هيسافر. قال له وبشرك بالفقر العاجل. سيدنا مالك بقى سماه موطأ ليه؟ يريد ان يوطئ الطريق للناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمع الحديث وكان ينظر في موطئه كل سنة يشوف ايه اللي الناس ايه اللي ممكن يستغنى به عن غيره لم يشأ ان يستكثره مما جمع. فوضع الموطأ كدليل حكم. فبلغ فكان ينظر كل عام في الموطأ ويحذف منه. ولهذا اشتهر عنه وحفظ عنه هذه العبارة يا فطومة: كان علم الناس يزيد كل عام وعلم مالك ينقص. اعرفوها قبل ما يجي واد سافل من البستان نفسه مش عارف ايه يقول لك علم مالك كان بينقص كل سنه فكان ينقص للاختيار للانتخاب. نعم كان يحذف كل عام من الموطأ ما يعتبره فرعا لغيره فكان يحتفظ بالاصول فقط في الاحاديث. واضح كده؟ فمثلا انما الاعمال بالنيات يحذف بقى كل عام ليس من كل عمل لا من عمل ده كله يحذف الكفايه دي ليه؟ علشان يريد ان يجعل من الموطأ كتابا سهلا يسهل على المسلم ان يقتنيه ويتحرك به. ولهذا طلع 1000 حديث بس. اللي عنده دين لازم يبقى عنده الموطأ يبقى رايح جاي بيه. هو اراد للموطأ هذا ان بيسموها في الانجليزي القاموس الجبل بيسموه الدكشنري. ها قاموس. هو اراد الموطأ يكون قاموس جيب. احنا بقى جه بقى ابن عبد البر رضي الله عنه واشتغل في الموطأ شغل موطأ اللي هو 1000 حديث اشتغل فيه شغل لم يفعله احد في اي كتاب. التمهيد للموطأ التوهيد لابن عبد البر لوحده ده 20 جزء لما في الموطأ من المعاني والاسانيد. وراح عمل كتاب الاستذكار للمذاهب العلماء الامصار مقارنه بمذهب مالك حاجات يعني. فكان علم الناس يزيد ها يعني ليه للانتخاب. عمل زي ابو داود رضي الله عنه بيقول كان حفظ 40,000 حديث انتقى منهم 4,000 اللي هم في السنن. بيقول ايه الامام ابو داود؟ نظرت في الاحاديث فوجدتها كلها تدور على 4 يعني 4 يغنوا عن 4,000 وال4,000 ما يغنوش عن 4. ده اسمه الانتخاب. عايزين تعرفوا الأربعة؟ طب استنوني بقى اروح اجيب العصايه واجي. نظرتوا إلى السنة أو إلى الأحاديث فوجدتها كلها تدور على أربعة. يعني إيه؟ يعني الأربعة دول يعتبر الأصول. الحديث يغني عن ألف ولا يغني ألف عنه، ده اسمه علم الانتخاب. إيه الأربعة اللي يدور عليهم السنة كلها عند الإمام أبو داود؟ الأربعة الأصول: الأول العمل بالنية، الثاني من حفظ إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الثالث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الرابع من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. دي بقى علم البدعة كله مندرج تحت دي، كل البدع مندرجة تحت هذا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واضح كده؟ فهنا كان الإمام مالك يا بنتي ينتخب من مئات الألوف المجموعة اللي هي تعتبر سناد المسلم أو عماد المسلم أو غناء المسلم من الحديث، بحيث لو هي عند المسلم ممكن يستغني بها عن غيرها، ولذا سماه الموطأ الذي يوطئ الطريقة للمسلم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. أرجو أن بقيت السؤال بقى تروحوا تشوفوا بقى وتشوفوا قولي بقى تجيبون التراجم بتاعته في كتاب المساجد، في كتاب البيوع، كتاب البيوع وكتاب المساجد، وتجيبوا الترجمة وتقولوا لي العلاقة بين الحديث وبين موضوع الترجمة ايه؟ الحديث وموضوع الترجمة اللي انا قلته قبل كده، ثم حرم الخمر في المسجد، تقول اذا العلاقة ندى في قضايا البيوع والتحريم واراد ان يبين ان تحريم هذه القضية تكرر وان التحريم كان مغلظا لانه لم ينطق به خارج المسجد، فكان التحريم في المسجد كتغليظ وتشديد على ضرورة مراعاة ذلك، وأنه ليس أنه من الثوابت التي لا تقبل التغيير. شوفوا لي بقى فضل لكم بقى على فضل لكم بقى كتاب إيه؟ قلنا الصلاة بتحريم الخمر في المسجد، وده ضرورية تحريم الخمر في المسجد عشان ما يجيش حيوان يكون بيتسابق وعايز يبقى كذا ولا كذا، والخمر حرمت في المسجد بس في الغرزة لا، اروح اعمل بار في بيتي انا حر، نقول له تحريم يعني قضية التحريم حدثت كررت في المسجد، ولم تكن التحريم بعد الربا، تحريم الخمر كان قبل الربا، انما كونه صلى الله عليه وسلم حرمها بعد الربا كان ده اعادة للتحريم او تأكيد على التحريم، والله اعلم. حد له اي حاجة فيما قيل؟ مالها اسمع بس الحديث الضعيف ماله يستفاد منه في بداية الخلاف للخروج من دائرة الخلاف، ممكن للاستدلال به في التفسير، ممكن بيعمل به في غير الأصول زي التحريم البتاع المس الجنون، الاصل ان هي محرمه والاصل ان هي المس، فما يجي ابن ابي حاتم ويفسر ويقول ان ابن عباس قال ان المس الجنون حديث ضعيف، لا مانع ان انا اسند بيه معنى للحديث الصحيح. يا دكتور نعم، هو تحريم الخمر نهائيا كان قبل موقع بدر؟ قبل تمام. طب ايه الايات اللي هي مش عارف افتحها.